قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. يا الله يا اللي كل حي يسألك، يا واحد كل يخافك ويرجيك. يا الله يا اللي كل حي يسألك، يا واحد كل يخافك ويرجيك. يا قاسم ارزق الملا من نوالك، وقبضة نواصل خلق كلها بيديك. يا قاسم ارزق الملا من نوالك، وقبضة نواصل خلق كله بيديك. وقبضة نواصل خلق كله بيديك. تفك عقد حبال عبد شكلك، مستبري من حبله بعقد الشرابيك. تفك عقد حبال عبد شكلك، مستبري من حبله بعقد الشرابيك. بعيد عن الدان دعا والتجالك، يا من هو المالك وحن المماليك. بعيد عن الدار دعا والتجالك، يا من هو المالك وحن المماليك. يا من هو المالك وحن المماليك. أرمي بحالاتي لذيك التالك، تفرج عن القلب الذي فيه تشكيك. أرمي بحالاتي لذيك التالك، تفرج عن القلب الذي فيه تشكيك. ما له من الحيلة إلا أدعى لك، والحيل قصر وليادي مفاليك. ما له من الحيلة إلا أدعى لك، والحيل قصر وليادي مفاليك. والحيل قصر وليادي مفاليك. نشدت داعي البين مالي ومالك، من كل صوب كافرات دعاويك. نشدت داعي البين مالي ومالك، من كل صوب كافرات دعاويك. قال إن هذا الأمر لا لي ولا لك، أمر انقضاه الوالي اللي مسويك. قال إن هذا الأمر لا لي ولا لك، أمر انقضاه الوالي اللي مسويك. أمر انقضاه الوالي اللي مسويك. لا تعترض أمر القدر في جدالك، ولا تحسب إن اللي يصيبك بيخطيك. لا تعترض أمر القدر في جدالك، ولا تحسب إن اللي يصيبك بيخطيك. قسمة حفوظ الخلق قسمة سوالك، ومكتوب حظك يلفت في نواصيك. قسمة حفوظ الخلق قسمة سوالك، ومكتوب حظك يلفت في نواصيك. ومكتوب حظك يلفت في نواصيك. ونشهد إن اللي كتب لك ينالك، يا العبد ربك باسم حظك يناديك. ونشهد إن اللي كتب لك ينالك، يا العبد ربك باسم حظك يناديك. كل بتقدير الولي طاب فلك، اصبر على ما قدر الله ياتيك. كل بتقدير الولي طاب فلك، اصبر على ما قدر الله ياتيك. اصبر على ما قدر الله ياتيك. ولا تلوم النفس فيما جرى لك، تبور على سمعتك بين يديك. ولا تلوم النفس فيما جرى لك، تبور على سمعتك بين يديك. ويلومك اللي ما درى عن حوالك، ولا درى وش الولي محدث فيك. ويلومك اللي ما درى عن حوالك، ولا درى وش الولي محدث فيك. ولا درى وش الولي محدث فيك. محد درى وش الذي صابح عليك، وما جرى لك مع صديقين معاديك. محد درى وش الذي صابح عليك، وما جرى لك مع صديقين معاديك. بمكايده يبلل الايام حالك، وعن الموارد قصرات مداليك. بمكايده يبلل الايام حالك، وعن الموارد قصرات مداليك. وعن الموارد قصرات مداليك. مشامبك عن ديرتك عن عيالك، ومع عرضك درب الخطر والتهاليك مشان بك عن ديرتك عن عيالك ومع عرضك درب الخطر والتهاليك وين انت والاقدر يوم ارتحالك في وسط غبات بها الموج عليك وين انت والاقدر يوم ارتحالك في وسط غبات بها الموج عليك في وسط غبات بها الموج عليك مرة يمين ومرة من شمالك والعرض ويا تركي تاخذ بيديك مرة يمين ومرة من شمالك والعرض ويا تركي تاخذ بيديك انقلي رد البوش واربط حبالك ضاقت عليك احرارها والمماليك انقلي رد البوش واربط حبالك ضاقت عليك احرارها والمماليك ضقت عليك احرارها والمماليك فعزم بعون الله على ما بدلك واقصد ولي العرش حسبك ويكفيك يا قلبي هيد عن تذكر حوالك واصبر عسى رب الملا يعتني فيك فعزم بعون الله على ما بدلك واقصد ولي العرش حسبك ويكفيك يا قلبي هيد عن تذكر حوالك واصبر عسى رب الملا يعتني فيك اصبر عسى تعطى خرف ما غدلك رجل يا سمتك الايام يشريك اصبر عسى تعطى خرف ما غدلك رجل يا سمتك الايام يشريك رجل لي سمتك الايام يشريك يا رب تجيري واحد قد رجالك عند الشدايد مزبن اللي يواليك يا رب تجيري واحد قد رجالك عند الشدايد مزبن اللي يواليك في يوم ما تعطي يمينك شمالك نثقل حبة خردل من حسنيك في يوم ما تعطي يمينك شمالك مثقال حبة خردل من حسني مثقال حبة خردل من حسنيك تعطيني مقصودي وانا اللي اسالك يا سامع من جلبابك يناديك تعطيني مقصودي وانا اللي اسالك يا سامع من جلبابك يناديك واختم ملفوظ لنا في مقالك أزكى صلاة على هذا الرشد هديك واختم الفوض لنا في مقامك أزكى صلاة على هذا الرشد هديك.